هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. المصري أفندي في توديع أول بعثة مصرية مسافرة إلى الهند. يا رايح الهند سلم لي على غاندي، على القائد اللي منال حتى نصيب جندي. بحب الميكروفون وبقول فعلا ما أحلى الرجوع إليه كصوت، يعني اقبلوني كمذيع لسه مبتدئ. الآنسة هدى، قرأت رسالتك الأخيرة وأعتذر عن عدم الرد على رسالتك الأولى التي يبدو أنها ضاعت في البريد أو في زحمة أكوام الرسائل التي ترد إلى المجلة، وقد فكرت في مشكلتك وهممت بالرد عليها. نبدأ البرنامج بالاحتفاء بذكرى الصحفي والإذاعي الراحل ضياء الدين بيبرس الذي رحل يوم 26 أبريل عام 1996 بعد أن ترك تراثا هائلا من البرامج والتمثيليات والمقالات، ومن أشهر برامجه نستمع إلى برنامج إنه في يوم على مدى نصف ساعة. هنا القاهرة. كان يا مكان وابتدى النبي، وكان يا مكان أيام زمان، الزمن لو أحباله زمان، إحنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان. طور لينا طور لينا ألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم، برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 14 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق السبت 28 أكتوبر سنة 1939 ميلادية. صوانات فوليفون سيدة فندي سليمان في مونولوج الحمار. حيا نحيل الخصر حا أفرد ماركة مصر شي، حيا نحيل الخصر حا أفرد ماركة مصر شي، لربح حداوي انشالو حا وبقوم كوتي شوي نص بيه وتم بالضيع حصاوي وتم حتم دمكي وتم بالضيع حصاوي وتم حتم دمكي مديرني وفرن تاوي ونمرتك صنزنكي وذمتي لاجيب لك عداد وحط راية على ودانك وخلي رز ريز وأكلاد وشفر ليه بأخوانك وزمايلك وشقايقك واتذمر وانا سايقك وزمايلك وشقايقك واتذمر وانا سايقك نومك على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج نومك على قشر الخضار ما بقاش يعود جسوي كوراج وحياة أبوك ابن الحمار لا نيمك بكرة في جراج عشان طبك بنت فنجان يا معجباني يا غالي عشان طبك بنت فنجان يا معجباني يا غالي. حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة، تتشرف الغرفة المصرية التجارية بأن تكتب إليكم هذا المكتوب، لأن حكومة الانتداب البريطانية بفلسطين عملت حكاية مش ولا بد في تجار البيض الذين يصدرون البيض إلى فلسطين. والأمر ما فيه يا صاحب المعالي الوزير أن حكومة الانتداب البريطانية كانت تتقاضى عن كل 1000 بيضة نصدرها إلى فلسطين 20 قرشا مصريا، أي بمعدل مليم واحد ضريبة على كل 10 بيضات. إيه ورضينا بالهم، لكن الهم مرضيش بينا يا معالي الوزير. ذلك أن حكومة الانتداب بسلامتها قررت أخيرا رفع الضريبة إلى مليم كامل عن كل بيضة واحدة. بالذمة ده كلام يا معالي الوزير؟ إن هذه الضريبة الباهظة من شأنها أن تقفل الباب في فلسطين أمام محصول من أهم المحاصيل المصرية لحساب مزارع الدواجن التي أنشأتها الوكالة اليهودية في فلسطين. نناشدكم التدخل لدى حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين يا صاحب المعالي، ومن فضلك تقول لهذه الحكومة تحط في عينيها حصوة ملح. عشان طنفك بسفنجان يا معجباني يا غالي عشان طنفك بسفنجان يا معجباني يا غالي أروح بشغل لرنجة عميل شوفير ناسيونالي أشوف لي بردة عبد رب دين يكون لها سلم وبابين أرش لك عالفول بنزين بس الخازوق لا تموت بعدين وانا حبك واحتاج لك وإلهي يطول أجلك انا حبك واحتاج لك وإلهي يطول أجلك تقول لنا شعر حلمان تيشي. المصري أفندي في توديع أول بعثة مصرية مسافرة إلى الهند. يا رايح الهند سلم لي على غاندي، على القائد اللي منال حتى نصيب جندي، وادعيه لأكلة مشلتة باللبن عندي، وما تحضنوش والنبي سامحه عشان خطري. غاندي يا بسيوني بيه مش قدي لحضندي، ادعيه يزور مصر هو وغزله وشاته، عريان كما هو من دنياه ولذاته، والدنيا لو حب تسجد تحت أبياته، يدينا في التضحية كم درس لخسرنا، واللي زمان كانوا فينا بيستحوا ماتوا، أصبحنا غربان وملمومين على رمة، أصبحنا لا عفة لا إيمان ولا ذمة، أصبحنا والمحسوبية سلم القمة، أصبحنا زي الغجر يا شوم، أصبحنا اتسرق العيش وإيد بتقلوز العمة. الدكتور سعيد عبده، مجلة آخر ساعة منذ 50 سنة. أسطوانة اليوم. أنت فاكراني ولا نسياني؟ حبيبة الكل أم كلثوم. أنت فاكراني ولا نسياني؟ أنت فاكراني ولا نسياني؟ ياللي كان يضحك العالم من 50 سنة. مش ممكن طبعا أتجوزك بمرتبك ده، لازم على الأقل يبقى لك مرتب قده مرتين. تبقي ما بتحبنيش؟ لو كنت بتحبيني صحيح كنت عشت بمرتبي. بالعكس، أقدر أعيش بمرتبك قوي، لكن أنت تعيش منين؟ وكانت الممثلة العالمية سارة برنار في أواخر أيامها تقطن في شقة بأعلى إحدى العمارات، ولم يكن للعمارة أسانسير، فكان الزائر لا يصل إلى مسكنها حتى تنقطع أنفاسه لفرط ارتفاع العمارة. ما الذي يجعلك يا مس سارة برنار تختارين هذا المسكن المرتفع اللعين؟ وماذا أفعل يا صديقي؟ هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بقيت لدي لأجعل قلوب الرجال تخفق من أجلي. انت فاكراني ولا نسياني؟ انت فاكراني ولا نسياني؟ ياللي ظلماني ياللي هجراني انت فاكراني. وهذه هي أهم أخبار يومنا هذا. السويس، وضعت زوجة لبان بالسويس أمس 4 أطفال توائم في الشهر 7 من الحمل، وحالتهم صحية جدا حتى الآن، وزنهم طبيعي جدا جدا. ايه ده يا معلم، 40 قرش بس أتعاب الداية في 4 عيال؟ يعني العيل يقب بنص ريال؟ مش ده كان اتفاقنا يا ست الداية؟ 40 قرش للولادة، انت اللي حددت اتعابك واديني اديتهم لك على داير مليين. دي اتعاب توليد طفل واحد، انما دول بسم الله ما شاء الله 4 قروض. 4 قروض يا بيه، 4 عيال، وانت بقى كلك نظر. ورفض اللبان ان يدفع مليما واحدا زيادة على الاتفاق، فذهبت الداية واحضرت زوجها وهو الأسطى منصور الحلاق، وكلمة منه وكلمة من اللبان، حتى تحول التراشق بالكلام إلى خناق، ثم تحول الخناق إلى معركة، وطال السلاح وطارت 3 أرواح. لحن جديد لأغنية قديمة جدا. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وانت عديد وعيها، طمعني بالوصل وسابني وانا مشغول بك، عايز اعاتبه لكن خايف يروح يقول اني بحبك، ولو داريت عندك حبي تفضحني عيني في هوايا. هو الملحن الموسيقار فؤاد حلمي يقترح ويبدع هذا اللحن لأغنية خايف أقول اللي في قلبي من وحي إيقاع سنة 1988. Oh. هناك فرق. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشغي ليل وليل ولتلوع النهار، لتلوع النهار، حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله يا شهر أساد، احكي لشهر عيار، اشغي ليل وليل ولتلوع النهار، لتلوع النهار، حيري له باله، غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهر أساد، احكي يا شهر أساد، احكي يا شهر أساد. مغامرات جنيه مصري. عيشي في روحك وعيشي روح مالوش نهاية. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من حي الزمالك، من محفظة حرم أحد الدبلوماسيين الإنجليز العاملين في السفارة البريطانية. اتنقلت إليها من خلال الكوافير اللي قص شعر بنت الباشا بتاعت حفلة امبارح، بعد ما اصطلحت مع جوزها عزيز بيه أبو عنزايغة، وكان عربون الصلح إيه؟ كان وعد منه بشرف عمه إنه حيهديها واحدة من التلات عزب اللي حيورثها إن شاء الله. ما أغرب القيمة الفعلية للفلوس في ايدين الناس يا حضرات السادة الكرام. انا مثلا كنت بقشيش دفعته بنت الزوات للكوافير، واجرته الاصلية على قص الشعر كانت برضو جنيه واحد فقط لا غير، يعني بسلامتها دفعت جنيه اجرة قص الشعر وجنيه بقشيش فوق الاجرة. الخواجة لما قصت شعرها دفعت 5 جنيه، ولما اداها الكوافير 4 جنيه كنت انا واحد منهم. وضعتنا بحنان شديد جوه محفظتها، ودعبست في اعماق المحفظة، ودت الكوافير 2 شلن فضة، 10 ساغ فقط يا حضرات السادة الكرام، 10 ساغ فقط بقشيش من 6 انجليزية جت من البلاد اللي ابتدعت التب البقشيش يعني، وعلمتنا ان الجنتلمان والليدي ما يبقوش جنتلمان ولا ليدي الا اذا دفعوا بقشيش. لكن البقشيش لما بيزيد عن حده يبقى سفه يجلب السخرية على صاحبه. عشان كده لما الخواجاية دفعت 2 شلن بس، الكوافير ودعها باحترام اكبر من الاحترام اللي اولاه لبنت الباشا اللي دفعت جنيه. مثل خطير من امثلة الاستغلال في الحرب. البيضة في الزمالك ارتفع سعرها من 1 مليم فقط لا غير الى 2 مليم مرة واحدة. 2 مليم مرة واحدة تمن بيضة واحدة؟ ده ايه الافتراء ده؟ هما التجار هيبتدوا يلعبوا بديلهم ولا ايه؟ يا خبر، الناس ناقص تاكل بعضها يا ناس. مون عندي هو. انت بتقولي البيضه بقت باتنين مليم؟ انت اتجننتي بياعه انت؟ السعر بقى كده يا مدام، احنا في حرب ولازم في الحرب كل حاجه تغلى. تغلى اه لكن بعقل. بعدين انت مالك انت ومال الحرب؟ ايه؟ الفراخ من مصر، البيض من مصر، الفلاح اجرته في اليوم 20 مليم، قرصين ساغ. البيضة لغاية امبارح بس كانت بواخد مليم. والله ما عرفش بقى يا مدام، تاجر الجملة اللي بيبيع لنا رفع السعر، كنا بناخد منه 1000 بيضة لغاية امبارح بس ب77 قرش، من النهاردة بقينا نشتري منه 1000 بيضة ب145 قرش. هاي كده ولا بننقف البيض ونقلب عنده ولا بنرجع للمكسور ولا بس يالا. اما المعلم يتكلم يالا تسكت انت يالا، اما المعلم يتكلم يالا فاهم تسكت انت يالا. المعلم حاضر. بقولك يا خواجاية، احنا اسعارنا كده وان كان عاجبك يعني. يا موسى عجبني، شوفي انا اعمل فيكي ايه. يا حضرة الظابط تحجزني بره مكتبك عشان واحدة خواجاية مش هين عليها تدفع مليم زيادة في البيضة. ألا وبعدين أنا مالي؟ هو أنا التاجر اللي بعتلها في الزمالك؟ أنا الظابط المتعاهد الكبير اللي باع للتاجر. ما هو عشان كده جوزها أصر على إن الحساب يكون مع الراس الكبيرة اللي هي حضرتك. ثم إنها مش مسألة مليم زيادة يا حاج عبد المتعال، هي مسألة إن السعر تضاعف بين يوم وليلة. الله، طب اسألني عن السبب. بعدين انت حظك بقى اللي مش ولا بد وقعك في واحدة خواجاية منكفة ومحترفة مشاغبات. انت عارف دي تبقى مين؟ هتكون مين يعني؟ بنت ملك انجلترا؟ لا اكبر بكتير. دي مراد دبلوماسي مهم في سفارة انجلترا، وكل دبلوماسي في السفارة دي عبارة عن ملك صغير، والسفير يبقى الامبراطور، امبراطور مصر. الله، طب لما هي من انجلترا مش عارفة ان سعر البيضة في بلدها من قبل الحرب ما تقوم قد سعر 20 بيضة في مصر؟ ده علشان هم بيستوردوا البيض لكن احنا بننتجه. الله، ما هو احنا اللي بنصدره لهم. عارف سعادتك وزارة الخارجية صدرت لانجلترا في اخر 3 شهور 3,600,000 بيضة؟ ياه، ده رقم كبير قوي. وعارف خدوا مني بكام؟ 1,000 بيضة ب285 قرش، يعني البيضة بيشتروها ب3 مليم تقريبا. يبقى أنا لما بيعه للتاجر بتاع القطاعي بمليم ونص ويكسب هو في نص مليم، يبقى ما غلطتش في البخاري. أنا معاك يا حاج عبد المتعال، أنا معاك، لكن أعمل إيه وأنا عندي أوامر مشددة من وزارة الخارجية إن لازم أتخذ إجراء مع الراس الكبيرة اللي هي أنت. طب ايه رأي سعادتك هادي الخواجية الرزلة دي بصندوق بيض فيه 2,000-3,000 بيضة من بيض التصدير؟ ياه، 2,000-3,000 بيضة مرة واحدة وهدية؟ حاجة ببلاش كده، أمرنا لله وحسبنا الله في حلفتنا بريطانيا العظمى اللي نحل عبرنا بالجملة ونحل عبرنا بالقطاعي. صحيح المصايب ما بتجيش إلا من القرايب، وحلفتنا بريطانيا العظمى كانت بحكم معاهدة 36 قريبتنا ونسبتنا سواء شئنا أو أبينا. والحكاية يا سادة يا كرام اللي صدفتني النهاردة في محفظة الخواجاية مجرد مثال للي قاسيناه من حلفتنا وقربتنا ونسبتنا، قصدي نصبتنا، في مثل هذه الأيام من 50 سنة. يا ترى بكرة حكون في جيب مين؟ على كل حال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. فيا أيها الأحباب انتظروني غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان لتعرفوا بقية مشواري وما استجد من أخباري. ويا خبر النهاردة بفلوس قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طورنينا طورنينا ألوان الأفراح والزينة. مستمعينا الأعزاء، رحل نجم التأليف الفكاهي يوسف عوف، أحد أعمدة برنامج ساعة لقلبك وأحد أعمدة مسرح الستينات. رحل يوم 28 أبريل عام 1999 بعد رحلة ثرية مع ألوان الفن المختلفة تمثيلا وتأليفا. وها نحن نقدمه لكم ضيفا على برنامج ما أحلى الرجوع إليه للإذاعية عبير سيد، ليحكي ما شاء عن رحلته الثرية على مدى 30 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن يوسف عوف. وانا بتكلم ورا الميكروفون النهارده بتعود بيا الذكريات للخمسينيات، مش عايز اقول سنه كام بالظبط، كام وخمسين، لما بدانا برنامج ساعه لقلبك كنت بقدم فيه وبمثل فيه وبالف فيه، وقعدت سنين طويله، لكن ابتعدت كمان عن الميكروفون سنين طويله، مش ابتعدت ككاتب، لا، ابتعدت كصوت واكتفيت بالكتابة فقط، وآخرين هم اللي بيمثلوا أو يقدموا أو يجسدوا الكلام اللي أنا بكتبه. أنا دلوقتي وأنا قاعد ورا الميكروفون بتكلم بعد السنين الطويلة دي نفس الرجفة والخوف اللي انتبني أول يوم اتكلمت فيه أو مثلت فيه قدام ميكروفون الإذاعة، وكنت لسه صغير شباب وكان في خوف. امال بقى دلوقتي لما كبرنا وعجزنا الخوف بيبقى اكتر، المسؤوليه بتبقى اكبر، لكن برضو بحب الميكروفون وبقول فعلا ما احلى الرجوع اليه كصوت. يعني اولا يعني اقبلوني كمذيع لسه مبتدئ. هنعمل النهاردة مكالمات تليفونية، وأنا بقترح أن أول مكالمة هعملها لإنسان إعلامي وإذاعي بالدرجة الأولى وأنا معجب به فعلا، اللي هو رئيس البرنامج العام. وأهم حاجة بتعجبني فيه أنه بارع جدا في المنوعات، والمنوعات الحقيقة هي يمكن كانت لعبتي من زمان قوي وبحبها، ويعني أدليت فيها بدلوي كثيرا جدا في الإذاعة وفي التلفزيون. والمنوعات من أصعب أنواع البرامج، وعشان كده ببقى إيه، لأن فيها ابتكار مستمر في الشكل وفي الموضوع. مش هطول عليكم، دعونا الأول إيه نضرب له تليفون دلوقتي ونصبع عليه ونشوف إيه حكايته. ايوه صباح الخير. اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ عمر بطيشه. ايوه استاذ يوسف ازيك. اخوك المذيع الجديد الزهرات اللي عندكم في الاذاعه يوسف عوف. ما احلى الاستماع اليك. ازيك يا استاذ؟ ازيك انت؟ اولا انا عايز اقول لك اهنيك بالجوائز اللي خدتوها في مهرجان القاهره للاذاعه والتلفزيون. الله يخليك. البرنامج الشبكة الرئيسية كان لها نصيب الأسد في الجوائز، والحقيقة أنا سعدت جدا، لأن يمكن أول مرة بتتعمل المنافسة الشريفة الجميلة دي، وسعدت جدا إن في إذاعات أخرى ان الدول الشقيقات العربية خدت برضو جوائز ويظهر قدموا اعمال جيدة جدا جدا جدا. ده بالفعل يا استاذ يوسف والله، واحنا سعدنا مع حضرتك بفوز العديد من الشقيقات العربيات بالعديد من جوائز مهرجان الاذاعة والتلفزيون، لان طبعا يعني المستوى ارتفع جدا. ما ده اللي انا عايز احضر منه. احنا ايه تعودنا، تعرف من غير المهرجان ده متعودين دايما ان مصر صحيح هي الرائدة وهي الام وهي كل حاجة وهي الاساس، وبعيد عن ذهننا برضو ان في اذاعات اخرى بتنافس بدرجة كبيرة جدا جدا. فانا بحذر. لا الحقيقة ما كانتش مفاجأة بالنسبة لي، لان انا كنت عضو لجنة التحكيم كذا مرة. اخر مرة كنت في تونس في الصيف الماضي اتحاد الاذاعات العربية، وشاهدت او استمعت الى هذا المستوى الرائع لاذاعات الدول العربية الشقيقة، وبقيت عارف ان المنافسة هتبقى حامية، وان في اعمال على مستوى عالي جدا بتنتج الان في اذاعات وتلفزيونات الدول العربية. لكن زي حضرتك ما اشرت كده يا استاذ يوسف، مصر برضو يعني الريادة موجودة على حضرتك. اما بيبقى الاصل موجود، الانطلاق منه خاصة تحت قيادة واعية وفهمة زي قيادة عميد الإعلام العربي صفوت الشريف، بنلاقي نفسنا في المكان الصحيح وبالإمكانيات الصح وبالفهم الواعي إن احنا نقدر نحقق طفرات إعلامية كبيرة قوي. وبعدين بالنسبة للحرية والمعطاة لجميع الإعلاميين في الأجهزة، ما هو ده برضو إيمان صفوت الشريف بإن الحرية دي هي اللي بتبدع، هي اللي بتجعل المبدع يقول ويبتكر ويخلق. أهم أساس للفن هو الصدق، والصدق لن يتولد إلا بالحرية، وحينما تتاح الحرية أو تنتزع الحرية بتلاقي إبداع على طول. فالمبدعون التقوا بحرية وتناقشوا بحرية وتنافسوا بحرية وفازوا بحرية أيضا. أنا كنت عايز أقول لك، أنت ليه ما دخلتش كان في انت عملت برنامج يوم كويس قوي اللي هو كان في عيد الاعلاميين 31 مايو. انا فاكر كان يوم جمعة، اللي هو بتاع يوم له تاريخ. يوم له تاريخ، يوم له تاريخ، اللي هو جبت فيه الرعيل الاول من الاذاعيين بقى طاهر ابو زيد واحمد فراج وجلال معوض وفهمي عمر وعلي خليل وصفية المهندس. الحقيقة عشنا يوم جميل جدا جدا، ده نموذج للمنوعات، وانت عميد المنوعات، ليه ما تقدمتش بده في المهرجان؟ هقول لحضرتك، طبعا مع اعتزازي الشديد بمهرجان يوم له تاريخ، لكن احنا مقيدين بالفروع اللي كان مطلوب المشاركة فيها. المهرجان كان المطلوب المشاركة فيه بالمسلسلات الدرامية، ادي فرع، الفرع الثاني اغاني الاطفال، الفرع الثالث البرامج الخاصة والثقافية، الفرع الرابع برامج التحقيقات مش المنوعات، والفرع الخامس برامج الاطفال. فاحنا شاركنا في اربع فروع من الخمسة دول، الحمد لله فزت فيهم كلهم. فزنا في الاربع فروع اللي فزنا بيهم، فاز مسلسل الدرامي مهرة بجائزة احسن ممثل، خد الجائزة الذهبية فنان كبير يحيى الفخراني. في البرامج الخاصة شاركنا بكتاب عربي علم العالم وفاز بشهادة تقديرية. في برامج الاطفال شاركنا ببرنامج ابلة فضيلة حديث الاطفال وفاز بالجائزة الفضية. بالتحقيقات الاذاعية فازت زميلة سوسن بليوسر بتحقيق اذاعي بالجائزة الفضية ايضا. كان فاضل بس اغاني الاطفال دي ما شاركناش فيها، تركناها للانتاج المركزي. واني جايزة فيها فلوس؟ ايه؟ كلهم فيهم فلوس ولا مفهمش فلوس؟ والله بصرف النظر عن القيمة المادية للجائزة، برضو القيمة المادية بتشجع برضو يا عمر. بس عارف استاذ يوسف، انت لو كنت موجود معانا في البرنامج العام امبارح الخميس، وتشوف الفرحة بالتمثيل الفضة والشهادات التقديرية اللي هو في الطرقات الإذاعة والحاجات دي، في طرقات البرنامج العام وفي مكاتب المنوعات، وقعدوا يهنوا سوسن ويهنوا ده ويهنوا ده، لا تتصور الفرحة كانت قد ايه بالجوائز. فلو كنت بقى اشتركت انا كمان يا ام الاوتاري، كنا حصلنا، ما كناش سيبنا حاجة لحد يعني ما نحبوش يعني. والله يا اخي لو كان المهرجان يعني ده بس الحصيلة بتاعته الجميلة دي والتنافس الشريف ده وتشجيع المبدعين انهم يبدعوا اكتر ويجددوا اكتر والمنافسه ده، فاهلا به. بالظبط. ليه انا رايي بقى بالنسبه ليوم له تاريخ. ايوه. ليه ما يكونش فعلا اليوم ده مثلا كل اسبوع كل شهر مره نشوف او نسمع الى حد من الاقطاب القدام دول يقدم لنا اي حاجه يريدها، وانا اعلم تماما انه هيكون شيء جيد. يعني ما هو واقع الامر استاذ يوسف ان في دلوقتي يعني عندك من الاقطاب دول الاستاذ جلال معوض مثلا بيقدم عصر من الغناء مع ام كلثوم بشكل مستمر، السيده صفية المهندس مثلا بتقدم كل يوم في برنامج الى ربات البيوت، خبر جديد بعلنه لحضرتك دلوقتي من خلال ما احلى الرجوع اليه ان اتفقت مع الاستاذ طاهر ابو زيد على تقديم برنامج يومي في رمضان القادم ان شاء الله. جميل جدا. برنامج حوار يومي. ايضا الاستاذ احمد فراج هيقدم ان شاء الله العيد المستديرة مرة في الشهر، بس لا تتخيل او يمكن حضرتك عارف يعني طبعا كتر خيرهم قوي المجهود اللي بذلوه. صعب جدا ان هو يعني انك تكسب مجهودك في اسبوع واحد عشان تعمل شغل زي ده بشكل اسبوعي، انما ممكن مره في السنه في انا عايز مره في الشهر، مره في يعني مش كل واحد فيهم يعني حتمي يقدم مره في الشهر، لا مره يبقى مثلا الاستاذ سامي عمر، مره الاستاذ احمد فراج، مره الاستاذ سامي عمر كمان هيقدم تعليق على مباريات الدوري الاول. اشتقنا لتعليقه قوي. والله كنت عايز يعني حتى بالمناسبه دي اكلمك في حكايه مسلسل رمضان. هو طبعا دلوقتي المسلسل الدرامي بتاع رمضان بقى هو اكتر مسلسل مسموع في البرنامج العام. ليه الاصرار على انه يبقى مسلسل متصل، متصل الحلقات يعني 30 حلقة؟ وبعدين طبعا انا عملت من ده كتير وزملاء عملوا، لكن بيني وبينك هي مش سهلة العثور على قصة لها احداث وشخصيات تغطي 30 حلقة بدون مط او افتعال. والله انا معاك يا استاذ يوسف، وطبعا الاستاذ اسامه انور عكاشه كان معانا في رمضان الماضي بمسلسل مهره، ورمضان جميل. اللي قبله بمسلسل رز الملائكه، ونجحوا جدا الحمد لله. لكن احنا برضو قعدنا فكرنا، وكان معايا الاخ عبدو دياب مدير عام الدراما وبعض المخرجين زي يوسف المشري، ووصلنا للي حضرتك وصلت له ده، وكانه اتفاق غير معلن ان المفروض نعمل مسلسل متصل منفصل. أيوة. يعني حلقات بتكمل بعضها صحيح، لكن كل حلقة ممكن تبقى مستقلة، لأن ظروف العصر بتحول بين إنسان العصر وبين أنه يقدر يضمن أنه يسمع الحلقة التالية في نفس الميعاد تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم على مدى 30 يوم. وفي زي الوقت اللي فيه كثافة مسلسلات في الإذاعة وفي التلفزيون. لا احنا ما نخافش من كثافة مسلسلات في الإذاعة طبعا. لا أنا قصدي أن المستمع انه يستوعب ويبقى متذكر كويس الوقفه هنا كانت على ايه وتاني يوم، يعني عايز عمليه تفرغ شويه. عشان كده بنفكر في حكايه المسلسل المتصل المنفصل ده، واحتمال كبير جدا نبتديها من رمضان القادم ان شاء الله، ويا ريت يبقى يعني من تاليف حضرتك استاذ يوسف. يعني ده يبقى جميل جدا مشرف ليا، لاني اذا كتبته طبعا بكتبه فكاهه، والفكاهه بدها تركيز واحداث متلاحقه، وبالتالي كل مره كل حلقه هتبقى قصه مختلفه. صحيح. لكن الاتصال هيبقى موجود من ناحيه الشخصيات هي اللي ثابته، وبعدين كل مره بيبقى لهم قصه مختلفه فيها احداث متلاحقه، فيها مفاجات، فيها اثاره. انا بقى انتزعت من الاستاذ يوسف عوف وعدا على الهواء قدام المستمعين كلهم شهود دلوقتي عليك ان انت معانا في رمضان الجاي بمسلسل فكاهي متصل منفصل ان شاء الله بنجوم كبار قوي. يعني رقصتني على نغماتك. الاستاذ لهط راسين سقع. ست هانم، مين دول يا زكريا؟ تلميذ كان جاي للاستاذ فتح الله النهارده، وتلميذ جابه له الاستاذ رفيق امبارح. فاكيد حسونة. طيب مدحت علوي ما جاش ليه النهارده يا ولاد؟ ده عليه ثلاث حصص متأخرين ما دفعهمش. مش وقته يا أخوخة، مش وقته، عاوز أخلص لهم الدرس، خلينا أشوف شغل أعمله معروف. ما هو ده كمان شغلي. اسمعوا يا أولاد، من هنا ورايح الدفع هيبقى حصة بحصة ومقدم. أهي الحصة خلاص خلصت، مع السلامة أنتوا بقى. يلا استعد للحصة اللي بعدها. طيب استريح شوية اخد نفسي. مفيش وقت، المجموعة دي مقعدة في قط الصفرة، وفي مجموعة بعدها قاعدة في قط النوم، واخر مجموعة قاعدة في الحمام. بقى ده معقول يا خوخة؟ اعمل لك ايه، ما هي الشقة ضيقة، عاوزين شقة برحة شوية. امال بقول لك استحمل ليه؟ بس انا هلكت هلكت، حد يصدق ان عندي 73 تلميذ؟ 75 الواد اللي لهبته من الاستاذ فتح الله، والواد التاني اللي جابه لك الاستاذ رفيق. ليه خبيت عليا الحتتين الجداد دول؟ انت مفيش حاجه بتخفى عليك ابدا. على مين يا حوت؟ اوعى تفتكر انك تقدر تبلعني. لا ده انا اتحشر في زورك اطلع روح. لا خلاص خلاص خلاص اعملي معروف. ادي يا ست الخمسين جنيه اللي حصلتهم منهم. هات وما تبقاش تعملها تاني. حاضر. قوم يلا على المجموعه الخامسه، انا ظبطت لكم المنبه. وبعدين نخش بقى على اعمال محمد علي، ودي اللي دايما بتيجي في الامتحان. فتحوا لي ودانكم قوي بقى، اهم اعمال محمد علي هي. يلا الحصه خلصت. استني بس اما اكمل الجمله دي. خليها للحصه اللي جايه. لا هو مسلسل تلفزيوني، خليكم فاكرين يا اولاد حلقه النهارده قفلت على اعمال محمد علي. مع السلامه. ده كان حسن عبدين الله يرحمه في جزء من حلقه من حلقات برنامج عجبي، كان بيقوم فيها بدور مدرس بيدي دروس خصوصية، لكن كان جشع جدا هو ومراته، وعايزين يحصلوا أكبر قدر وكم من الفلوس. برنامج عجبي قدمناه لسنين، ويمكن كان ده برضو النموذج اللي كنا بنتكلم فيه مع الأستاذ عمر بطيشة من شوية، نموذج البرنامج المتصل المنفصل أو المسلسل المتصل منفصل، يعني مجموعة بينها علاقات متصلة وثابتة، لكن كل مرة بيقعوا في قصة مختلفة ومشكلة مختلفة. وإذا كان الأستاذ عمر بطيشة أو المجموعة اللي سمعناها دلوقتي هم إذاعيين بالدرجة الأولى، لكن في ذهني دلوقتي إذا أنا أعمل مكالمة لفنانة كبيرة جدا، وطبعا عملها معروفة وبطلة وخدت جوائز كتير قوي، لكن في السينما اللي بتعتمد على الصورة مش على الصوت، ايه رأيكم نكلمها في التليفون ونشوف مين هي دي؟ الو. ايوه مدام ماجده الصباحي. اهلا وسهلا. يوسف عوف. صوتك عرفت او مدام ماجده الصباحي على طول؟ طيب. او بتقول مدام ماجده الصباحي او ما اعرف. ده الاستاذ عوف. صباح الفل. صباح الخير. انا هنا في برنامج ما احلى الرجوع اليه. الله اسمه جميل. ويمكن المقصود بيه ما احلى الرجوع الى الى الميكروفون. يعني. انا ايوه برافو عليك، انا قصدي بقى الى الاصاله، الى الفن الجميل، الى الرومانسيه، الى الصدق، الى الصدق، الى الشهامه، الى الحاجات دي كلها، الى الحاجات الجميله. ما احلى الرجوع اليها. ولو ان احنا طبعا كلامنا دلوقتي يمكن يكون محدد شويه على النواحي الفنيه بالذات، اللي هو مثلا بالنسبه للاذاعه لك انت كنجمه كبيره وعظيمه جدا، انت كان لك تجارب محدودة في الاذاعة مع الميكروفون. هي محدودة قوي. وكان لي شرف يمكن انك انت قمت ببطولة عمل كنت كتبته في رمضان 91 اللي هو الدنيا جرالها ايه. وكان معاك الاستاذ محمود ياسين. ويمكن برضو خدنا جوائز كلنا عن هذا العمل. لا والحقيقة بقى والأغراني كمان مع الإذاعة وجود قصة الأستاذ يوسف عوف. الله الله. بس ما تقولش ده أني جل علينا أكتر. فكان يعني كان فيه مغريات أن أنا أسجل البرنامج ده. ده أنت أسعدتيني والله. لا الحقيقة كان مسلسل جميل وحقيقة عجب الناس كلها. طب احنا بغض النظر عن حفلة المجاملة اللي احنا بنعملها لبعض دي على الصبح. ايوه انا لازم اعمل على الصبح كده. اما هقول الصبح ايه؟ مش هقول كل حاجة حلوة. طب يا ترى هل ما بتحنيش بعد التجربة دي انك انت تشتغلي الميكروفون تاني؟ هو الميكروفون له جماله له حلاوته له جاذبيته ما فيش شك يعني. انا كنت زمان عملت وراء الانباء. اذا كنت فاكره مع ايوه انا اقصد من ناحيه بقى التعبير بالصوت. والسينما عباره عن تعبير بالصوره، يعني في لحظات صمت مثلا في الشاشه او في السينما بالصوره وبتكون معبره تماما. هل مثلا يا ترى لحظات الصمت في الصوت ممكن برضه تكون معبره؟ هو لحظات الصمت لازم تبقى معبره. ليه بقول كده؟ لان ما وراء الصمت بيحصل الكلام، لازم اما الكلام يجي بعد الصمت لازم يجي بفعل الصمت. وبنسيب مثلا المستمع فرصه انه يفكر يسرح. يسرح هل يا ترى ده الشخصيه دي سكتت ليه؟ وبعدين بيعيش معانا طبعا. الصمت بيقول حاجات كتير حتى في الميكروفون، يعني احيانا لازم يبقى فيه فتره سكوت. شيك قوي الصمت ده في التعبير. شيك. انا بحب الصمت كتير. بحبه في الميكروفون وفي الشاشه. لا في الشاشه بيديني فرصه يعني اعبر باحساسي. بس ساعات الصمت في الميكروفون بيكون بسبب انقطاع الكهرباء. لا لا هو ممكن قوي. طب اذا كان مثلا العوده الى ما احلى الرجوع الى الاذاعه، طيب ما رايك في الرجوع الى السينما؟ ده الرجوع الى السينما ده صعب جدا. ليه صعب؟ بالعكس انا تملي بحيث ان الكاميرا دي استمرار حياتي طبعا. ويعني حتى مهما غبت عن الكاميرا اول ما بقف قصادها زي ما اكون ما غبتش ولا دقيقه. لكن انت مقله جدا، هل بسبب الموضوعات ولا بسبب الظروف الانتاجيه بتاعه السينما؟ لا هو باسباب كتيره قوي. اولا ظروف انتاجيه، ان المرحله بتاعتنا مختلفه عن مراحل النهارده. المتخرج المتلقي بقى مش هو المتلقي بتاع زمان. الظروف والمراحل اتغيرت. يعني احنا كنا افلامنا اكترها رومانسيه واجتماعيه ما فيهاش عنف وما بتستندش الى الاغراء والعنف والحاجات دي، يعني بتستند الى الكلمه والى المعنى والى الحاجات كتيره قوي ناعمه. النهارده في المراحل دي مع التكنولوجيا ومع العصر ومع التطور الافلام الرومانسيه او الاجتماعيه بقت قليله، رغم ان العالم كله دلوقتي وبما فيهم احنا متشوقين جدا الى الرومانسيه والى الواقعيه والى الحاجات الاجتماعيه. انا بتمنى يعني ابتدى يعني ابتدوا النهارده يشتاقوا اليها قوي قوي. انا بعتقد فعلا ان احنا لو عملنا فيلم رومانسي هيكسر الموجة بتاعت العنف والمخدرات والإثارة والإرهاب والحاجات دي، وأعتقد أو أزعم إن الناس هيقبلوا عليها وفي انتظارها فعلا. ده ما فيش شك، لأن حتى المتفرج في البيت مع التلفزيون بيقعد أمام الأفلام القديمة والأفلام اللي لها علامات، بيقعد بيشوفها بقاله 20 سنة 25 سنة يشوفها وبيقعد يستناها تاني ويشوفها. يعني أنا مجرد كل فيلم يتعرض لي في التلفزيون أبص ألاقي بيكلموني الناس وأصحابي، يا سلام تصوري شفناه مليون مرة وما بنشبعش، تصوري برضو انفعلنا بيه، حسيناه عشناه حبيناه. طب ايه رايك بقى؟ الاقي نفس الانفعالات حاجات بتبقى حقيقه تفرح يعني. طيب اقتراح اخير قبل هل يا ترى مثلا فيلم من افلامك العظيمه دي جميله، اجاز نص السنه، اين عمري، هل يا ترى لو عولج احد الافلام دي للاذاعه تعمليه؟ لا طبعا ما اعملوش. ليه؟ لان مرحله عمري اختلفت. وبعدين لحظة ان الميكروفون يعني صوت. لا هقول لك مهما كان، بس الناس عايشة معايا وعيشت معاهم خلاص. يبقى غادة اللي تعمله؟ غادة بترفض تعمل اي حاجة انا عملتها. مستقله شخصيتك. انا اتحط في مقارنه يا ماما يبقى انا اتظلمت. غيري اتظلم. لو انا لو حتى غيري من جيلي اتحط في مقارنه اي بطله من ابطال السينما المعروفين ابقى ظلمناهم ويبقى حطينا مقارنه غلط. لازم يكون لها ادوارها هي الادوار مرحلتهم وحياتهم مختلفه عننا. وبعدين ممكن يعني ممكن الصوت مختلف يعني هو ممكن يؤدي انما مش لازم الناس تصدقني. مصداقيه دي مهمه جدا. ابقى اعيش 20 سنه او 25 سنه في بيت وبتاعي مش ممكن ما ارضاش. وبعدين ما زالت الافلام مستمره وما زال العرض مستمر وفي اقبال وسعداء بي. ميرسي قوي يا مدام مجد واجمل مكالمه على الصبح واستفدنا بهذا وصباح الفل. احنا شاكرين افضلك ومتشكرين وكل سنه وانت طيب وصباح الخير. صباح الفل. لازم يكون لك في البيت حيثيه. حسنيه حيثيه يعني كيان يعني اهميه. ده ترانك. الو خير يا مدام وفاء. انت مش هتعقلي الست الخلل اللي عندك دي بقى؟ جوزك يا يسرية عاوزة تكلميه؟ لحسن يكون حد من الولاد جراله حاجة. هاتي الو العيال كويسين يا سي حسن؟ كويسين الحمد لله. اتقالي نعم. عاوز حاجة حسن حاب كده ماشي. المهم ناوية تيجي امتى؟ لما يجيلي مزاجي. لما يجيلها مزاجها. مزاجك انتي مش انا. وقت ما انا عاوزه لازم تفهم اني انا الملكه. اهو كده اديله. واذا كنت تفكر انك شخصيه مسخره فانا حسنيه مسيطره مسطره. فانا حسنيه حيثيه شمسيه. اتعلمت الكلام ده امتى يا اسريه؟ على مهم حسابي معاكي بعدين لما تيجي. راجعه امتى؟ ما تعرفش كده ماشي. طب قوليلي علبة السمنة حطها فين؟ مش لاقيها. خلصت وكنت هشتري غيرها. لحد دي ما بقالها شهرين. طب وكيس اللوبيا ماله؟ اخر مرة كان فاضل فيه 135 حباية. النهاردة بعدهم لقيتهم 130 بس. انت عملت عزومة قريب ولا حاجة؟ الكام حباية دول لقيتهم دودوا فرماتهم. ما انت بتكلف قد محلولة. خلاص اسروا الاولاد في احلين بصل وفدلهم فيهم رغيفين من الدنين. اكله خفيفه ومغذيه. مع السلامه. ايه يا مصريه؟ ايه مالك؟ الولاد بيتغدوا بصل مفيش عندهم اكل خالص. ما تصدقهوش ده بيتعمد ان يقولك كده عشان يضرب على الوتر الحساس. انا مالي؟ انا عاوز ارجع لعيالي. لازم تجمدي شويه لحد ما يجي هو ويصالحك. امتى بس؟ الحركات اللي بيعملها دي تدل على انه ابتدى يستسلم. صحيح. نفسي مرة واحدة بس اغلبه. ولو سلمتي دلوقتي تبقى عمرك ما هتغلبيه بعد كده. لا مش هسلم. انا وانت والزمن طويل يا حسن. انا عارف يا ولاد انكم ما تمتعتوش بالرحلة دي زي ما كنتم متصورين، لكن معلش الظروف كانت اقوى مننا. ومين بس قال كده؟ تعبتوا وعانيتوا كتير. ما حصلش، وعلى فرض انه حصل ما هي بلدنا. هما برضو يا هاشم محتاجين فرصه تانية. يا دوبك خلاص بقى. يعني ايه؟ قربنا نسافر؟ بليز دادي، ممكن نقعد في مصر على طول؟ اعتقد يا بنتي انه صعب. صعب ليه يا هاشم؟ ما انت عارفه يا وفاء. هعرف منين بس؟ هو احنا جربنا نعيش هنا عشان نعرف اذا كان صعب او سهل. احنا جايين على اساس اسبوعين بس، وادي احنا داخلين على شهر اهو. وفيها ايه لو تبقى سنه كمان؟ عن اذنكم. مستمعينا الاعزاء، نختم البرنامج بذكرى الشاعر الكبير نزار قباني الذي رحل يوم الخاتم من ابريل عام 1998، ونقدمه لكم الان في ظهور نادر كممثل. نعم كممثل في مسلسل القيثارة الحزينة مع نجاة الصغيرة وكمال الشناوي عن قصة يوسف السباعي إخراج السيد بدير. القيثارة الحزينة المسلسل النادر.

سأكون في الإسكندرية يوم الأحد القادم، وسأكون بانتظارك في تريانو في تمام السادسة. تستطيعين معرفتي بسهولة، سيكون على المائدة التي أجلس عليها رواية التي نشرتها أخيرا. سأبقى معك نصف ساعة، أعتقد أنها كافية لحل المشكلة، لأني أنتظر في السادسة والنصف صديقا عزيزا. يكفي أن تكون في يدك نسخة من مجلتنا لأعرفك. إلى اللقاء، مع تحياتي. كويس، ما قلتليش توقيع الرسالة. ما تحاولش تعرف اسمه، وعلى أي حال الرسالة ما كانش عليها توقيع، حتى الجواب اللي معايا لو بصيت فيه ما تلاقيش عليه توقيع. الساعة 6 رحت التريانون، كان متهيألي إني رايح أرتكب جريمة. أول مرة في حياتي أروح لوحدي، كنت بروح مع بابا كتير، وأحيانا كنت بروح مع عزت. ما كنتيش خايفة لعزت يكون هناك؟ عزت دايما سفرياته كتير، مهتمة قوي بشغله. وقفت أبص لكل الناس، بقى متهيألي إن الناس كلها بتشاور عليا، مش عارفين أنا جاية ليه، مش عارفين مشكلتي. لكن كنت مصممة إن أشوفه. بصيت لقيته، عرفته بسرعة. المجلات كانت بتنشر صور، ولقيت روايته قدامه على الترابيزة. ترددت في آخر لحظة، حبيت أهرب لولا إنه وقف فجأة. حسيت إنه عرفني، رحت عليه بسرعة. آنسة هدى؟ أستاذ طارق، عرفتك بسهولة. أهلا، تاخدي إيه؟ مفيش داعي، خدي عصير على ما نتكلم. وتكلمنا وشرحت له المشكلة، سمعني ما تكلمش. كل اللي عمله إنه مسك الرواية في إيده وقعد ينقر بصوابعه عليها، محاولتش أتكلم. وهو ما تكلمش، قلت يمكن بيفكر في المشكلة. احترمت صمته وفضلت أبصله، حفظت كل تقاطيعه، الشعرات البيضة المنتشرة في شعره، حواجبه التقيلة. بصيت في الساعة، لقيتها 6:30 إلى 5. قلت له معادك مع صاحبك قرب. صاحبي؟ آه، الساعة 6:30، يلا بينا. على فين؟ أي مكان تاني. وصاحبك؟ هتصل بيه بالتليفون، يلا بينا. خرجت معاه، حسيت بسعادة أنه ساب صاحبه عشان يقعد معايا. حسيت بالشعور اللي كان نفسي أحسه مع عزت. حسيت أنه لو قال لي تعالي معايا آخر الدنيا مش هقوله لأ. حسيت أن ده الراجل اللي كنت بحلم أني أقابله. مشيت معاه من غير ما أعرف إحنا رايحين فين. رحت معاه، قعدنا في مكان هادي على البحر والمية تحت رجلينا. بتقولي أنك بتحبي تقريلي؟ أنا قريت كل رواياتك. إيه أحسن رواية فيهم؟ الرواية الأخيرة، فيها إحساس وفيها عمق، بطلتها مرسومة بعناية، ومشكلتها تحس إنها مشكلة غيرها، وإن كنت عالجتها برومانسية زيادة شوية. لا، ده أنت نقدة خطيرة، أنا حبتدي أخاف وأنا بكتب. بالعكس، أنا بيعجبني إنك بتكتب من غير خوف، في جرأة في الموضوعات اللي بتعالجها. بعض النقاد بياخدوا عليا جرأتي. يمكن عندهم حق، لأن في بعض المواقف بتوصفها بتفصيلات ممكن تستغنى عنها. وتبقى فين الجرأة؟ في معالجة الموضوع، مش في الإثارة. قريتي للكتاب الأجانب؟ قريت دي إتش لورانس وألبرتو مورافيا. ومع ذلك بتقولي إني بكتب تفصيلات مثيرة؟ هما بيكتبوا موضوعات جريئة، لكن ما بيقصدوش الإثارة. قصدك تقولي إني بتعمد الإثارة؟ يمكن ما بتتعمدش، لكن بعض المواقف تحتاج من كتابتها إنك تعيد النظر فيها. إذن الحل الوحيد إني قبل ما انشر الكتاب أبعتلك النص تقريه وتقولي رأيك فيه. مش للدرجة دي، وإلا هتفقد نص قراءك وقراءاتك. قعدنا ليلتها نتكلم في كل حاجة كأننا نعرف بعض من 10 سنين. وفجأة حصل حاجة عمري ما كنت أتوقعها. حصل إيه؟ لمحت عزت واقف من بعيد بيبص ناحيتنا، كأنه كان واقف من أول ما وصلنا. جريت عليه، عزت عزت. أول ما لمحني وعرف إن أنا شفته، ساب المكان بسرعة وجري. كنت حتجنن وأنا بشوفه بيجري مني وهو بيعرج. كنت خايفة عليه، مرضيتش أجري وراه.